مكتوب. هل النار شتاء وصيف؟ النار فيها حر وبرد، والبرد نوع من العذاب، والبرد نوع من العذاب، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الجنة معنى هذا أن أهل النار يرون الزمهرير، وهو البرد الشديد هو نوع من العذاب. وأنت الآن تعلمون هناك كي إيش بالبرد بالبارد ولا لا يحرق ولا ما يحرق؟ أنا ما جربته لكن شفت اللي يكون ها لسعته قوية جدا، يعني ترى عذاب البرد قد يكون أشد من عذاب الحر. فنعم فيها عذاب من الحر وعذاب من البرد. نعم. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النار لما اشتكت إلى الله تبارك وتعالى جعل لها نفسين، نفس أشد ما تجدون من الحر، ونفس أشد ما تجدون من الزمهرير. فهذا من نفس النار والعياذ بالله. فنعم فيها حر وبرد.